حديث 1326 بحديث ده دي بحث باوشكا ايتا كرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. تثاؤب باوشك وقت دبدبت ومروب بهنا خد هافت هذا الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم بتهكر ايك شوى باوشك هاتي فليرده ما استطاع. هندي شو بيتن بلا بيبا وشكي ابزفرين. فإن أحدكم إذا قال شنكو هكر إيك شوى باوشكاتي وقوت ها وقت باوشتنا إنساني وكت ضحك الشيطان لشيطان كتكن شنكو كيف ويده عادة وقت باوشتنا إنساني إنسان معنوي يخوف خواوياتيتن قاعات البروية جرانة شبه هنده كيف شيطاني تيتن وتكتا كني.